الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن إدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة 28 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة الرابع من الشهر الأول لعام 19 و2000 وقد وقفنا على صفحة 16 بعد 100. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير أو من حي الجماد خير أو من حي الجماد خير منه أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه. وهي يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. أعوذ بالله. طيب، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم، يعني الذين يعبدون القبور والأولياء، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم. طيب، الآن يعبدون القبور الأنبياء في هذا العصر، والقرآن أنزله الله عز وجل منذ قرون، فكيف تكون هذه الآيات هم الذين قال الله فيهم؟ نقول: لأنهم مثل أسلافهم، لأنهم مثل أسلافهم، فأسلافهم كانوا يعبدون الأولياء أيضا، وكانوا يعبدون الأموات، وكانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يتمسحون بالحجارة والشجر. فهؤلاء كما تنطبق الآيات على أسلافهم من عباد الأولياء تنطبق عليهم وإن كانوا لم يعاصروا التنزيه. هذا المراد. قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وأكبر مثال لهذا: أولئك الذين يعبدون بعض الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا شهداء، وكون قتل شهيدا يعني ما استطاع أن يذب على نفسه لما كان حيا، فكيف بعدما مات يستطيع أن ينصرك أو يعافيك أو يشفيك أو يرزقك أو يعطيك؟ كيف هو ما استطاع، لا يستطيع نصر نفسه فضل أن ينصركم. فقال جل وعلا: لا يستطيع نصركم ولا أنفسهم ينصرون، بل حتى أنفسهم ما ينصرون، ما استطاعوا. فالميت ميت، فهم إما يعبدون جمادات لا تعقل شيئا، أو يعبدون أموات قد رفع عنهم التكليف. هذا الميت رفع عنه التكليف، إذا مات ابن آدم قطع عمله، ما عاد يؤمر ولا ينهى، بل دخل إيش دار الجزاء، انتهى عنه التكليف. فكيف وهو حتى صلاة ما يقوم يصلي هذا الميت، كيف عاد ينصرك أو يعطيك أو يرزقك؟ فهذا هو السفه العظيم الذي يقع فيه المشركون في عبادتهم للأوثان والأصنام والأولياء وغيرهم. يقول قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هم يقولون هؤلاء صالحون. طيب، لما لا تصلح نفسك وعملك وتتمثل وتتشبه بالصالحين؟ لما صار أولياء هؤلاء؟ وبما صار أولياء؟ قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذي آمنوا وكانوا يتقون. يا أخي عليك بالإيمان والتقوى، ألا تحبهم؟ تمثل بما كانوا يعملون، اتق الله واستقم على أمره وأصلح عملك حتى تكون أنت من أولياء الله. فإن كان هذا المعبود من دون الله ولي، فولايته تنفعه ولا تنفع عابدها؟ تنفع هو، هو صالح لنفسه. يقول الله: من عمل صالحا فلنفسه. وأكن هؤلاء أولياء. طيب أولياء ما اختلفنا إن كانوا صالحين، لأنه لا يعبدون على كل حال صالحين، قد يعبدون طواغيت أو حيوانات أو أوهام، أو واحد رأى في المنام أن في ولي هنا مدفون، أو مر في هذا المكان، أو استند إلى هذه الصخرة، أو يجعلون مزارا ويعبدون من دون الله، خاص لا سيما إذا طال الأمد وأتى من يجهل إيش أصل هذا المزار وإيش أصل هذا المدفون أو هذا الميت. فأقول إن هؤلاء إن كانوا صالحين، هم ليسوا على كل حال صالحين، لكن إن كانوا صالحين فتمثل بصلاحهم وكن صالحا لله عز وجل في عملك. بل هم أنفسهم إن كانوا صالحين لا يرضوا أن يعبدون من دون الله، ولا أين صلاحهم إذا رضوا أن يعبدوا من دون الله؟ منهم عيسى بن مريم يتبرأ يوم القيامة ممن يعبده من دون الله، فهو لم يأمر بذلك، بل ما أمرهم إلا بما أمر الله به، أن أعبد الله ربي وربكم. يقول: فكيف يطلب الإنسان من الجماد، هذا إذا كان يعبد صنما أو وثنا أو حجرا، أو من حي الجماد خير منه؟ خير من من من أي من أي من أي وجه؟ يعني من حيث المنفعة، يعني قد يكون فيه جدار يحميك مثلا من الشمس، لكن هذا الميت تحت الأرض يحميك من ماذا؟ صح؟ يعني الجماد قد تكون له قيمة، بينما هذا الميت خلاص راح دلعته الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقد يكون الجماد خير من إذا كان هذا طاغوت، لأن من الناس من يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله عز وجل، كالأحبار والرهبان الذين يتخذون أربابا من دون الله، فهذا الجماد خير من، لأن الكافر هو شر خلق الله عز وجل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، قال العلم: هؤلاء شر من الكلاب والخنازير الذين كفروا. فقد يعبد من هو كافر طاغوت دعا الناس عبادة نفسه، قال: لأنه لا تكليف عليه، هذا الميت لا تكليف عليه، وهذا الجماد لا تكليف عليه، يعني الجماد لن يذمه الله يوم القيامة ولن يحاسبه، لأنه جماد. لو سقط حجر تدهدر من جبل وسقط عليه، هل يحاسبه الحجر هذا؟ ما يحاسبه. فكونه لا يحاسب ولا يعمل سوءا فهو جماد، بينما هذا الكافر هو أسوأ درجة من الجماد. قال: وهي يبين ما فعله المشركون، يعني هذه الآيات تبين ما فعله المشركون الذي حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كانوا يقسمون البهائم التي يتقرب بها إلى قسمين: قسم لله وقسم للأولياء، وهذه قسمة ضيزة. أولا ساووا بين الخالق والمخلوق، ثم ماذا يفعلون؟ ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إيش يقولون؟ يقول: هذا الله لا ليس بحاجة لهذه الذبيحة، فيحولونها إلى من؟ إلى شركائهم. يعني حتى ما يزعمونه لله وإلا بهم يصرفون إلى شركائهم. ويحتمل أنهم لما جعلوا هذه العبادة من ذبح ونذر وغيرها لله ولغير الله، فإن الله عز وجل لا يقبل، فلذا قال في الحديث القدسي: فهو للذي أشرك. فإما أن يكون العمل لله وحده وإلا الله لا يقبله، فستكون المحصلة يا إخوان كل ما نذروا وكل ما أعدوا قربانا سيكون لمن؟ لله ولغير الله؟ سيكون لغير الله. يقول وقال تعالى: ويجعلون ما لا يعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون علمنا فيما تقدم أن يقال لهم قبوريون، لماذا؟ لأنهم يعبدون الأولياء المدفونين في القبور، هذه النسبة القبورية. والمعتقدون من جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين، حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله. ولذلك لما اعتقدوا فيه ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله قد ساووا بين الخالق والمخلوق في عقيدتهم. لذا قال الله عنهم يوم القيامة أن يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأذكر وعيد وأكرر، ليس بالضرورة أنهم يساوون رب العالمين أن يعتقدون هذا الولي أو هذا المعبود هو مماثل لله في جميع صفاته، كلا، بل هذا لا يقول بأحد. بل لو مثلوا مخلوقا بالله عز وجل في صفة واحدة في حق لله واحد يعتبر قد ساووا. واضح؟ يعني لو قال فلان من الناس يعلم الغيب، وعلم الغيب قد انفرد الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهذا أسلوب حصر، لأن قال لا يعلم نفى ثم قال إلا. فمن يأتي ويقول أن فلان من الناس يعلم الغيب كما أن الله يعلم الغيب، فهذا إيش يعتبر؟ ساوى، هذا أشرك بالله عز وجل. واضح؟ طيب، يقول وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وهذا دليل على أنهم يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم، أنهم يضرونهم، أن يشفوهم، أن يرزقهم أولاد، حلوا مشاكلهم، بدليل أنهم يأتون من بلاد بعيدة. لكن هم الآن بعضهم إذا قيل له لماذا تأتي من هناك حتى تذبح ذبيحتك عند القبر عند المزار، قال هذا مكان فيه فقراء وكذا، أنا مش يعني أتصدق فيه على الفقراء، وهذا كذب. لكن لما جئت أنت من مئات الكيلوات ما كان فيه فقراء هناك، لماذا شديت الرحال من هناك وانت جايب معك بقرة ولا جاموسة ولا كبش حتى تذبحه عند القبر عند المزار؟ الاعتقاد هي أن هذا يقربه إلى الله زلفى، أو هذا ينفعه، أو هذا يصلح له شأنه، أو يشفي مريضة، فلذلك هو يأتي من هناك من مكان بعيد وشد الرحال ليعبد هذه الأولياء من دون الله عز وجل. يعبدها؟ نعم يعبدها، لأن العبادة هي أفراد، اسم جامع لأقوال وأفعال. العبادة الواحدة مثل الدعاء عبادة، السجود عبادة، الركوع عبادة، النذر عبادة، الحلف عبادة، الذبح عبادة. فإذا صرف شيئا منها يقال له أنه لغير الله، يقال أنه إيش؟ عبد غير الله. هذا مش راضي يستوعبونه، حتى أنهم لا يدعون غير الله ويقول إيش؟ ما نعبد إلا الله، كيف ما تعبد؟ ويقول لا إله إلا الله، وأنت قولك يا فلان يا فلان. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي حديث أفضل عبادة الدعاء، أو قال الدعاء أفضل عبادة، وفي حديث الدعاء هو العبادة. وقد قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فيدعون غير الله ويقول ما ندعو ما نعبد غير الله، طيب دعاءكم لغير الله هذا عبادة، عبادة لغير الله. طيب يقول وطافوا حول قبورهم، وهذا اليوم موجود بالصوت والصورة للقبوريين، مقاطع مصورة يطوفون بالمزار كما يطاف بالكعبة، ويسجدون لها ويزحفون إليها، كل هذا موجود اليوم. يعني بعض الناس يقول أخي يقولون لا إله إلا الله، نقول يمكن سابقا الناس ما تعلم حقيقة هؤلاء، لكن اليوم تراها بالصوت والصورة. إذا أتى أحدهم إلى المزار لصق صدره عليه وأخذ يبكي بخشوع، يمكن لا يحصل لمسلم معشار ما يحصل لهذا من الخشوع عند القبر عند المزار، نسأل الله العافية. ويقول إيش ما يعبدونهم، وهم يرجونهم رجاء ويخافون منهم ويتقربون إليهم. قال وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد، عند الشدة المشرك الأوائل يدعو الله وحده لا شريك له مخلص له الدين، عند الرخاء يشركون. هؤلاء حتى في الشدائد يشركون بالله عز وجل. وأيضا هذا اليوم بالصوت والصورة تجد بعضهم اهتزت فيه الطائرة وإلا به يدعو فلان فلان فلان فلان من دون الله. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. قال ونحروا تقربا إليهم. النحر يكون الشرك إذا كان مقصود به عبادة المنحور له قرب إليه، فهذا حق لله عز وجل. قال جل وعلا فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فتجد هؤلاء يذبحون وينحرون لغير الله تقربا إليه ويقول نحن لسنا بمشركين. ويأتي من يلبس ويقول، يعني إذا ذبحوا له صاروا مشركين. طيب ما أنت الآن تذبح لضيفك ذبيحة، طيب هل أنت تعبد الضيف بالذبيحة هذه ولا تذبحها لتطعمه إياها؟ ها تطعمه ولا تعبده؟ أطعمه. أنا ما أعبد الضيف، وإذا ذبحت ذبيحة وطعمت فيها أهلي طعمت أهلي ما أعبد أهلي، إنما تذبح لتؤكل. فربنا جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، يتقرب إليه بالذبائح عبادة له، مش حتى يأكل هذه الذبيحة. فالله لم لا يأكل ولا يشرب، غني. والطعام والشراب إنما يلجأ له من الفقير. إذا الطعام والشراب إذا ما أكل وشرب هلك. فربنا جل وعلا ماذا قال عن عيسى وأمه مريم؟ قال كان يأكلان الطعام، كيف تعبدهم يأكلوا الطعام؟ فدل ذاك على ماذا؟ على أن الله جل وعلا لا يأكل الطعام. إذا الذي يأكل طعام وفقير الطعام وإذا ما أكل هلك، لا يصلح أن يكون إلها، صح؟ كيف يعبد من دون الله وهو لو قطعت عنه الطعام لمات، لو قطعت عنه الشراب لمات، كيف؟ ما يصلح. نعم، الذي يعبد هو الحي الذي لا يموت الغني عن العالمين، هو أحق أن يعبد وحده لا شريك له. نعم. تعليق الشيخ الفوزان يقول قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن أرادهم بسوء، وإذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف يستطيعون نصر غيرهم. وبالفعل منهم من قتل، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ بل النصارى يعبدون عيسى بن مريم ويزعمون أنه صلب، قتل وصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، واضح؟ والرافض يعبدون الحسين ويعبدون عليا وقد قتلوا رضي الله عنهما، ويعبدون ويعبدون وقد ماتوا أموات يعبدون من دون الله. نعم. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهم لا يملكون شيئا. قال تعالى ذلكم الله. مر معنا أن هذه الآيات آية وشطر آية قد كما يقال يعني اقتلعت الشرك من عروقه. لماذا يدعى أحد من دون الله؟ هل يملك ملكا مستقلا خارج عن ملك الله؟ لا، ولا حتى مثقال ذرة. هل يشاركون الله في الملك؟ لا، ولا في مثقال ذرة. هل اتخذ الله منهم ظهيرا معينا؟ لا، ولا يحتاج الله لشيء من خلقه، حتى اسمه الصمد الذي يحتاج له كل المخلوقات ولا يحتاج إلى شيء من المخلوقات. إذا ما بقي لهم حجة إلا أنهم يعبدون حتى يشفعوا لهم عند الله، لكن الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله جل وعلا يأذن أن يشفع لمشرك. إذن لماذا يتعلقون بهذه الآلهة؟ لا تملك ملك مستقلا ولا تشارك الله في ملكه ولم يتخذ الله منه ظهيرا، والشفاعة بإذن الله عز وجل يؤتيها من يشاء، إذن لماذا يدعون من دون الله؟ نسأل الله العافية. نعم. فهم لا يملكون شيئا. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، أي الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغطاء الذي على نواة التمر، وهو أضعف شيء وأقل شيء وليس له قيمة، وهم مع ذلك لا يملكونه، فكيف يملكون الأرزاق وإنزال المطر؟ ويملكون كذا وكذا كما يدعي القبوريون. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب، هذه الآية من سورة الفاطر، يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. الشيخ يقول: الملك كله. كيف عرفنا الملك كله؟ على أي أساس قال الملك كله؟ لأن قال ربكم له الملك، فقدم إيش؟ الجار والمجرور، ما حقه التأخير حتى يفيد الحصر، الملك لله وحده. وكيف قال كله؟ قال لأن قال الملك بالألف واللام، والألف واللام تفيد الاستغراق، فصار الملك كله مختص، ملكيته بمن؟ بالله عز وجل. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. طيب، ثم قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من هؤلاء الذين يدعون وهم من دون الله؟ من؟ ها، كل المدعوين هم في حقيقة ماذا يا اخوان؟ دون الله عز وجل، لان كل الخلق دون الله عز وجل، ما في مخلوق مساوي لله، فضلا يكون في مخلوق اعلى من الله. الكل ها دون الله عز وجل، والله عز وجل له العلو المطلق بذاته وصفاته وقهره على جميع مخلوقاته. فصار المدعوين من دونه جل وعلا يشمل الملائكة، الأنبياء، المرسلين، الأولياء، الصالحين، الإنس، الجن، الأحبار، الرهبان، عيسى بن مريم عليه السلام، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء في الحقيقة إيش يا أخوانهم؟ دون الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: والذي تدعون من دونه، ولا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما ايش اخوان هذه؟ ها، نافية. لما قال ما يملكون من قطمير، طيب قطمير معرف ولا منكر؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم، يعني ما يملكون اي قطمير. وثم القطمير ما هو؟ الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر. يعني لو أكلت تمر الآن هكذا في ظفرك راح يطلع معك ها يعني غشاء. هذا إيش قيمته؟ لا وزن، لا معنى، لا شيء، لا شيء. حتى هذا ما يملكونه، وكلهم ها دون الله عز وجل، فلما تدعونه؟ كيف هذا الإنسان السفيه المشرك يدع سؤال الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ويدعو من لا يملك حتى القطمير؟ كيف؟ سمعتوا أكبر من هذا السفه؟ هذا أكبر سفه على الإطلاق، أن يدع عبادة الله الحي الذي لا يموت الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ويلجأ إلى من لا يملك حتى قطميرا. حتى رب الجلال يقول من قطمير، من هذه الصلة للتوكيد، حرف جر زائد يعني زائد إعرابا، لكن زائد يزيد في المعنى. فإذا ما يقال زائد لأن القرآن ليس فيه زائد ولا ناقص، يقال حرف صلة، حرف جر صلة، لكن فائدته البلاغية يفيد ماذا؟ التوكيد. فما يملكون من قطمير. ثم قال: إن تدعوهم، يعني إذا دعوتموهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا لا يسمعون؟ لأن أموات غير أحياء. ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا ها ما استجابوا لكم، يعني ماذا إذن يدعون؟ إذا سمع ما يسمعون، وعلى فرض أنهم سمعوا ما يستجيبون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من هؤلاء الذين يكفرون بالشرك المشركين؟ أولئك الذين يعبدون من دون الله وهم مؤمنون أتقياء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. فهؤلاء يوم القيامة يكفرون بالشرك من أشركهم مع الله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير، ما يخبرك هذه الحقيقة مثل الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، فهو الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. نعم. وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. هذا إيش اسمه فادعوهم؟ فعل أمر، لكن المراد منه التعجيز، يعني جرب ادعوهم ما يستجيبون. ما يأمرهم الله عز هنا أمر وأراد منه أن يمتثلوا أمره، لا، وإنما أمرهم على سبيل التعجيز والتهكم بهم، ادعوا فليستجيبوا لكم. نعم. عباد أمثالكم وقد تكونون أنتم أقوى منهم وأقدر منهم، هذا إن كانوا أحياء، فكيف بالأموات الذين صاروا ترابا ورميما؟ قوله فكيف يطلب الإنسان من الجماد وهي الأصنام والأشجار والأحجار، فالإنسان أقوى من الجماد يتحرك ويروح ويأتي، والجماد متجمد لا يتصرف، أو يطلب من الميت الذي الحي أقدر منه على ما يريد. نعم. قوله أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، فالجماد لا تكليف عليه، وهذا عليه التكليف والأوامر والنواهي والحساب والجنة والنار. قوله وهذا يبين ما فعله المشركون الذين، وهذا أمر غريب جدا فعلا، كون واحد يدعو شيئا هو أدنى منه، فأولئك الذين يعبدون الأصنام والأوثان هم الذين ينحتونها بأيديهم، يعني لو شاء حطمه، لو شاء صح صهره إذا كان حديدا أو نحاسا، لو شاء هانه، فهو أدنى منه. وأنا دائما أقول هذا وأكرره، من أكثر الأشياء تعبد في عصرنا هذا أمة النصارى، يعبدون الصلبان، والصلبان منها ما هو نحاس ولا حديد ولا ذهب، ماذا يفعل به الصائغ أو الحداد؟ يصره في النار ويشكله كيف يشاء، ويطرقه المطرقة طرقا على رأسه، يطرق طرق شوف، ثم ينصبه ويعبده، وإن كان من خشب ينجره بالمنشار ثم ينصبه ويعبده من دون الله. أدنى ولا ما أدنى؟ أدنى ولا ما أدنى؟ ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم. وفي الهند إله عند هؤلاء المشركين يعبد من مواد مثل ما تقول جبس أو جص، هذا سنوي، في يوم من السنة يسوقون إلى النهر ويلقونه في النار فيذوب مع النهر ويكون إيش حتى واحد جديد موديل 2019 ويعبد من دون الله. ومش واحد ولا اثنان ولا مليون، ملايين. أما قلت لكم أحمد الله على التوحيد، كونك أنت تعبد الله إلها واحدا لا إله إلا هو، وهؤلاء يعبدون ويخضعون لهم، يبكون عندهم وهم ينحتونهم بأيديهم. وشوف عاد اللي يعبد الفئران واللي يعبد البقر واللي يعبد كثير، فهؤلاء كلهم إلى جهنم وبئس المصير، لا يخرج منها أبدا. وأنت جعلك الله موحدا تعبد إلها واحدا، ألا يستحق هذا التوحيد أن تتمسك به وتعتني به وتكرره وتدرسه ولا تسأ منه أبدا؟ فهو قائدك إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الجنة والنجاة من النار. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شو واحد ماسك لعروة وثقى قوية وتعلق فيها، ها لمن ينزل من السيارة اللي تعلق فيها؟ لكن لو واحد تعلق بعروة ضعيفة سقط من أولها. إيش هاي العروة الوثقى التي تقودك إلى الجنة؟ لا إله إلا الله، التوحيد. ففسر قول جل وعلا فقد استمسك بعروة الوثقى يعني بلا إله إلا الله، هذا من الذي يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله عز وجل وحده ولا شريك له، فقد تمسك بالتوحيد الذي به يدخل الجنة وينجو من النار. هذه نعمة الله عز على الموحدين. فتأمل وتدبر وقارن بين حال الموحد وحال المشرك. نعم. قوله وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالذي رزقناهم إياه يجعلونه لغيرنا، وقوله تعالى تالله هذا قسم من الله تعالى يقسم جل وعلا أنه سيسألهم يوم القيامة عما كانوا يعملون. نعم. قوله فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء والضلالهم سلكوا مسالك المشركين، أي فهؤلاء الذين يدعون الإسلام سلكوا مسلك المشركين الذين لم يسلموا، بل هم أشد من المشركين، لأنهم يدعون الأموات والأضرحة ويتبركون بالأحجار والأشجار. ألا ترون يوم عرفة هؤلاء الذين يصعدون جبل عرفة ويلحسون الحصى ويتعلقون به ويركعون ويسجدون عليه ويصلون إلى العمود الذي فوق الجبل ويتمسحون به، وتتعجب من هذا كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة وفي هذا اليوم العظيم المبارك فيشرك بالله عز وجل؟ نسأل الله العافية. الله المستعان. مسكين هذا الحاج الذي يتكلف من بلده، يدفع مال يركب البحر أو يطير بالجو ويصف بالطوابير ويجيب النفقة اللي طول عمره يحصلها حتى يذهب ويتعلق إيش بالأحجار. سبحان الله العظيم. نعم. قوله حذو القذة بالقذة، أي قذة السهم، لأن السهم له قذتان، فالذي يصنع السهم يجعل له ريشتين تسميان القذتين من أجل أن يتعادل في الهواء ولا يسقط، ولا بد أن تكون كل قذة مساوية للأخرى لئلا يسقط السهم، مثل جناحي الطائر لا بد أن يتساويا. قوله القذة بالقذة، هذا مثال يضرب لمن يتابع الشيء متابعة تامة، يخطو على خطوته، فالسهم يوضع عليه ريش ولا بد من الريش من تساوي الريشتين أو ربما أكثر، فتكون واحدة متابعة الأخرى بحجم واحد حتى لا يميل. فيقال عن من يتابع غيره متابعة تامة كما يقال لو مشى لا وطع على آثار قدمه، أنه يتابع إيش القذة بالقذة. فمشرك هذا الزمان تابع المشرك الأوائل تماما كما فعلوا، اتخذ أولياء من دون الله، تقربوا إليهم، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. الشرك هو بعينه، نسأل الله العافية. لكن ما الفرق بينهما؟ في فروق، منها أن أولئك أبوا يقولوا لا إله إلا الله وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، أن أولئك يعلمون معنى لا إله إلا الله فإذاك أبوا يقولوها، بينما هؤلاء لا يعلم معناها يقولون هم يشركون بالله. أن أولئك يدعون الله عز وجل في الشدائد ويشركون في الرخاء، بينما هؤلاء يدعون غير الله في الشدة والرخاء. أن أولئك عظموا عبدوا أولياء ربما معروفون بطاعتهم لله، بينما دجالين هذه الأيام ربما عبدوا إيش رفات ولا حجر ولا وهم، لأن كثير يعني لو قارنت عدد الأصنام والمعبودات التي اتخذت في ذاك الزمان والتي تتخذ في هذا الزمان أي أكثر؟ صح ولا لا؟ كثير جدا في بلاد المسلمين وغير المسلمين، بل في كثير من بلاد المسلمين يقال لا تكاد تجد مسجدا من المساجد القديمة إلا وقد بنيت على قبر أو في حوشها قبر، حتى المتبرع نفسه يحفر قبره وهو يبني المسجد قبل أن يموت، ووصيته إذا مات يدفن في هذا المكان ويسمى المسجد باسمه مسجد فلان. ليش فلان؟ لأنه مدفون هو إيش إما داخل المسجد في حجرة مستقلة أو حتى بعض غير حجرة مستقلة ظاهر، أو أنه في حوش المسجد. هذا ما يفعله هؤلاء، اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد كما فعل يهود النصارى، قد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. قوله فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، أي اعتقدوا في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، من جلب الأرزاق وشفاء الأمراض وإنجاب الأولاد وغير ذلك، بل إنهم لا يدعون الله أبدا، بل يدعون الأموات والأضرحة، ولا يذهبون إلى بيوت الله في المساجد، بل يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور. ولذلك تراهم وقت الحج لا يجلسون في المسجد الحرام، وإنما يذهبون إلى غار حراء وإلى غار ثور وإلى المقابر ولا يتجهون إلى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه نسأل الله العافية. قوله وقصدوا قبور صحيح والله هذا الشيء مشاهد ومصور اليوم تجد يتكلفون يتسلقون جبلا عظيما حتى يذهبوا إلى غار حراء الذي إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه ليالي الطوال ذوات العدد يتحنث يعني يتعبد يتفكر في خلق السماوات والأرض حتى نزل الوحي. طيب بعد ما نزل الوحي وقال الله يا أيها المدثر قم فأنذر ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وأمره ونهاه ووجهه وكلفه هل كان يعود عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء؟ ما كان يعود ولا قال يفعل ذلك وهو جبل شاهق كبير خطر حتى التسلق عليه تجد هؤلاء المساكين يأتوا من بعيد ما يجلسون في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه ها 100,000 صلاة يذهبون إلى الغار فوق هناك وبعضهم مجموعات وبعضهم صور يهز الرؤوس هناك صوفية فوق الجبل ما كلفوا بهذا والله لو كلفوا بذلك لكان هذا إيش يا إخوان من إيش مما يعجز عنه الناس لأن ما يتسلقوا إلا ناس تمرسوا تسلق الجبال هم أصلا جبليون في بلادهم صعب جدا كبار السن ولا الأوزان ثقيلة ولا الناس في الساحل ولا في المدن ما يعرف متعودين على على على الدرج العادي متعودين على المصعد الكهربائي وين يصعدون الجبل هذا فهل يعقل بأن هذا أمر مكلف به يعقل لا والله وإذا ذهبوا المدينة تجدهم يتجهون إلى القبور إلى البقيع ويصفون طوابير يجلسون واحد يقرأ عليهم ولا ويتركون المسجد النبوي الذي ايش يشد له الرحال كل هؤلاء يدل على الحرمان الذي وقع في هؤلاء صلى الله عليه وسلم. نعم قوله وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة أي سافروا إليهم من ديارهم فيأتون من بعيد مسافرين للقبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى لعبادة الله عز وجل في هذه المساجد وهؤلاء لا يذهبون إلى هذه المساجد الثلاثة بل يذهبون للقبور ويسمونها المشاهد ويحجون الآن إلى كربلاء وغيرها والذين يحجون إلى هذه الأماكن أكثر من الذين يتجهون إلى الكعبة للحج والعمرة نسأل الله العافية ويسمون أنفسهم الحجاج ويسمون سفرهم الحج مضاهاة للحج إلى بيت الله الحرام وقد ألفوا لها مناسك تسمى مناسك حج المشاهد صحيح المناسك التي توزع في مكة ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذه أيضا ليست من السنة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية مطلقة إلا أنه في ختام كل شوط بين الركن اليمان والحجر الأسود يختم دعاء إيش بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعد ذلك يدعو بما تيسر وهذا هو المشروع ويجوز أن نقرأ القرآن وكذلك بين الصفا والمروة في ذكر مشروع بداية الصفا وبداية المروة أما دعاء خاص لكل شوط هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغريب أن هؤلاء زوار القبور والمزارات أيضا ألفوا كتيبات ورسائل ها في الدعاء الذي يقال عند القبر ويباع هناك ناس التاجر نسأل الله العافية وقد أخبرني أخ من أهل السنة توفاه الله عز وجل رحمة الله عليه يعني فاهم في السنة ورجل موحد نحسب الله حسيبه قال ذهبت إلى طنطا حيث قبر البدوي هناك فوجدت كتيبات تباع في فضل البدوي البدوي أصلا يعني تسيرته يقول لا تتجاوز نص صفحة بعد مكذوبة مو معروف إيش البدوي هذا فهذا الأخ الموحد السني يقول ذهبت ونظرت فوجدت رسائل تباع هناك في عن البدوي وفضل البدوي فاشتريت واحد وقرأت فيه وجدت فيه العجب العجاب هو يخبرني نفسه قال أن البدوي يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا، هذا لا البدو اللي سأل، هل أخه يحدثني؟ قال الأولى سألت ربي أنه من زارني لا تمسه النار، فقال الله هذه لك. شوف يعني هذا كله دعوة حتى إيش الزوار يستمرون. فسألت ربي أن من زار من زارني ألا تمسه النار، يعني لما يرجع من الحج هذا يروحون باركولة تحمده والسلام هذول إيش سأل رب، فقال الله هذه لك. فسألت ربي أن يدخلني النار، شوف هاي من فضائله، فقال والله الأخ هذا المصري سني وموحد يقول لي هذا، هو توفى الله هو دار الحق وإحنا ما زلنا في دار البلاء، هذه هو يقول لي والله يقول قرأت بنفسي. قال فسألت ربي أن يدخلني النار، فقال أما هذه فلا. فقال البدوي لله لما؟ قال كيف أدخلك النار فإذا دخلتها صارت حشيشا؟ شلون يعذب الله فيها المجرمين؟ من يدخلها البدوي تتحول من نار حامية شديدة العذاب، قعرها بعيد وحرها شديد، طعامهم الزقوم والصديد، هذا كله لو دخلها البدوي وتقلب فيها تحولت إلى حشيش. قال فكيف أعذب أعدائي؟ في ناس يصدقون يشترون القطيبات هذه بعد. هذا ليس مستغربا إذا وجدت بعض اللقطات مصورة أن في ناس في الهند يعبدون الفئران ويضعون لهم طعام ويعيشون أحسن عيش الفئران. فأجدادكم أجداد العرب كانوا يعبدون الأصنام، أيهما أكمل، فار حي ولا صنم؟ ها الحي أكمل من الميت. بل أمة النصارى أمة متقدمة في العلم المادي ومع ذلك يعبدون صلبان، ها كما قلنا يدقه على رأسه ويعبده، والحي أكمل من الميت. فلا لا تتعجب أنهم يعبدون بقرا، لا يعبدون البقرة لازم إيش بقرة مش الثور. فقد أخبرني والدي رحمة الله عليه كانوا زمن الغوص والسفر يسافرون، يقول نأتي الهند يقول الثور يضربون الضرب أضلوع طالع يقول ميت من الجوع، والبقرة يعبدونها من دون شوف الثور مسكينها يكسر خاطرهم. شوف صحيح، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية رب. طيب كم قوله ونحروا تقربا إليهم أي ينحرون النحائر ويذبحون الذبائح عند القبور يتقربون إلى الأموات، والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وهؤلاء يقرؤون القرآن ويحفظونه ويرتلونه لكن للبركة فقط ولا يلتفتون إلى العمل به وإنما يعملون بما يخالف القرآن. صحيح. والغريب في الأمر أن بعض الناس يفسر القرآن تفسيرا كاملا، أين؟ في مسجد الحسين، وتفسيره مشهور معلوم يذاع حتى بإذاعة الكويت اسمه خواطر أو اسمه كذا، وأكثر القرآن دعوة إخلاص الدين لله ودعاء الله عز وجل وذم المشركين يدعون أولياء. كم آية في القرآن، كم آية في القرآن عن هذا الحديث؟ وهو تفسير وين يا إخوان؟ في جامع الحسين في القاهرة، وهذا المزار هناك حتى سجود يسجدون لغير الله، وهذا مصور سجود يسجدون وتمسح وطواف وبكاء ودعاء. طيب هذا الآن يعمل دروس كاملة هذه في القرآن كلها ماسك المصحف يفسر، من يعرف لما يمر في الآيات كيف سيفسرها، كيف سيفسرها؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لماذا ذهبتم تدعون؟ هذا لو الحسين قتل في العراق ودفن هناك هم يعبدونه في القاهرة شلون؟ قال رجل فسألت أحدهم، يعني واحد الشيخ كذا، قلت له كيف يا شيخ هو مقتول بالعراق كربلاء، كيف الآن هو موجود هنا في الحسين؟ فقال لا جسده في العراق ورأسه في القاهرة. غير هالكلام هذا؟ قال طيب ذاك الوقت كيف جابوا رأسه من هناك مسافة هذه بآسيا بأفريقيا؟ قال له دفنوه هناك في العراق لكن عوامل التعرية في الأرض فمش عارف إيش وكذا كذا، المهم تسرب كما فوصل القاهرة فسووا له. وزينب في سوريا وزينب في مصر وما أدري إيش باليمن وما أدري إيش شنها آلهة من دون الله عز وجل، وتدعى كما يدعى الله عز وجل، وتسكب الدموع والعبرات ويترجونه رجاء ويدعون رب العالمين الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذي قال وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الغريب يا أخوان في أمرنا نحن الذي نوحد الله عز وجل أيضا لا ندعو إلا قليلا، حتى أن بعضا إذا سجد ربما رفع رأسه متعجلا، يا أخي ادعو لك دعاء. أئمة مساجد يا أخوان يسجد حد التسبيحات ويرفع حتى اللي خلفه ما سأل الله عز وجل، على الأقل في كل سجد يا أخوان ها دعاء واحدا. فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. سأل نفسك هل تسأل الله أنت كل يوم؟ مفتوح الأمر، فاتح لك رب العالمين يقول اسأل اسأل. الله يغضب انت رأي. من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل الله عز وجل والجأ له دائما، الطالع والنازل، وانت حاط راسك وانت راكب سيارتك وانت كذا، حتى وانت غضبان لا تسب وتلعن أولادك، لا قد يوافقوا ساعة استجابة. هتقول لا الله روح الله لا يردك، لا تقول لا عسى جي خبرك، لا تقول لا روح إن شاء الله تحت شاحنة داخل. يا والله هذا في كثير بعض الأمهات وبعض الآباء دعاوي ثقيل على الأولاد، لا كل أخي الله يهديك الله يصلحك. الناس عسى ما يغضب إلا سرد من الأدعية على أولاده ولا على خصومه ولا على الصغير ولا على الكبير، وربما السب ولعن إلى 16 جد ولا لعن القبيلة كلها أو البلد كلها. ما يجوز. أنت فرصة ما دامت حي تدعو الله يستجيب لك، ليش نبدل بدل الدعاء تلعن والسب والشتم؟ ليش اسجد واسأل الله. إذا أولاك يبكون عند المزارات والقبور ويدعون من دون الله وأنت تعبد الله، تقصر في حق الله عز وجل، في حق نفسك ادعو الله. إذا كثرت من الدعاء لله عز وجل تحب الله والله يحبك. ولذلك حتى العبد إذا أذنب واستغفر الله يغفر الله، فإذا أذنب واستغفر الله يغفر الله. وماذا يقول الله عز وجل؟ يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فغفرت له. ماذا؟ شوف فقط عقيدته بأن في رب يغفر الذنوب، هذا من وسائل مغفرة الله عز وجل. ما استغفرت الله إلا لأنك إيش تعتقد أنه يغفر، فلعلمك لاعتقادك لإيمانك بأن الله يغفر لك، بس استغفر يا عبد الله. فما يغلبنا هؤلاء الذين يدعو الأولياء وكثروا من الدعاء ويبكون ويخشعون ونحن نقصر في دعاء الله عز وجل؟ لا يا عبد الله اسجد وادعو الله، لا يمر عليك يوم إلا فتدعو الله. وخذ من الأدعية يا إخوان النبوية التي من جوامع الكلم، معانيها معصومة من الخطأ، فيها خير الدنيا والآخرة، احفظ منها متيسر اليوم. لما لا تتخذ لنفسك منهجا أنك كلما سجدت دعاء واحد من الأدعية المختصرة، فما أن تصلي 4 ركعات العصر ولا الظهر، وإلا أنت ما شاء الله خرجت بحصيلة من الأدعية. اسأل الله من خير الدنيا والآخرة. من منا لا يحتاج إلى رحمة الله، إلى مغفرته، إلى ستر الله على نسائنا على بناتنا على أولادنا؟ منكرات كثيرة اليوم، مخدرات مسكرات فواحش تصوير فضايح. من منا في غنى عن ستر الله؟ من منا في غنى عن عفو الله؟ ادعو الله يحفظ العباد والبلاد، ينصر الإسلام والمسلمين. لا تقصروا بالدعاء إذا كان هؤلاء يدعون غير الله عز وجل، فنحن نقصر في دعاء الله عز وجل. يعني هؤلاء أنشط منا في دعاء غير الله ونحن ندعو الله وحده لا شريك له ونقصر؟ فماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون الله ما لا يرجون. هم يتعبون هؤلاء الكفار في سبيل باطلهم، ينفقون الأموال تزهق أرواحهم ويبذلون الوقت والجهد في سبيل الباطل، وهذا كله لا يزيد من الله إلا بعدا. ينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أن تجعلها في طاعة الله عز وجل. لا يغلبونكم، اتفقنا؟ يدعون غير الله ويكثرون الدعاء، ونحن ندعو الله وحده ونقصر، يغلبوننا، يهبون، ما يغلبوننا. ادعو الله، اكثر من الدعاء والاستغفار. طيب كمل. قال الصنعاني رحمه الله: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم. ما لحق الصنعاني على اليوتيوب والواتساب ويسجدون يزحفون ها؟ يقول ما عاد ما أدري كان يسجدون بعد، ما أستبعد. لا والله، سجود اليوم بالصوت والصورة، نسأل الله العافية. نعم. بل إذا حلف من عليه حق. أقرأ الشرح. قوله: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، أي هذه الأفعال من أنواع العبادات، بل هي أعظم أنواع العبادات، فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: والذبح عبادة ولا يجوز إلا لله، والنذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم. قوله: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، نعم، فيهم من يسجد للموتى، وهذا شيء واضح، فيسجدون على العتبة ويركعون عليها، وهذا شيء موجود ومشاهد. نعم. قوله: بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي، والسجود عبادة، فلا يجوز أن يسجد لغير الله، بل لا يجوز أن يركع أو يحني رأسه تعظيما إلا لله جل وعلا، فالركوع والسجود عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يركع لأحد ولا يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر. قال أهل العلم: على رغم كثرة فوائدهما لا تسجد له. لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياهم تعبدون. نعم. قوله: ويقسمون بأسمائهم، كذلك يحلفون بهم، كما كان يحلف الكفرة الأولون باللات والعزى، فيحلفون بالأموات والأضرحة، كما كان يحلف أبو جهل وأبو لهب باللات والعزى، ولو طلب منه أن يحلف ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالقبر كاذبا. لا حول بالله. نعم. لأنه يخاف من الحلف بالقبر حصول العقوبة، وأما حلفه بالله كاذبا فهذا لا يهمه أن يحلف وهو كاذب، نسأل الله العافية، مع أن الحلف عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. طيب، هؤلاء يحلفون بغير الله، هذا بعد من البلاء العظيم اللي وقعت فيها الأمة. جمهور المسلمين يتفننون بالحلف بغير الله، منهم من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحلف بحياة فلان وعين فلان، ومنهم من يحلف بأولاده، ومنهم من يحلف بالنعمة، ومنهم من يحلف بالصحبة، ومنهم من يحلف بالحق، ومنهم بالذمة، ومنهم بالأمانة، ومنهم ومنهم بلاء، والله يتفننون، وهذا كله باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. خلاص، احلف بالله وحده، لأن حقيقة الحلف هو إيش؟ هو تعظيم المحلوف به. ولذلك الناس يحلفون بماذا؟ بأشياء عظيمة، ما يحلف واحد بالنعل، لا، يحلف إيش؟ بالشاقة، برأس فلان، أو بغلاوتك، أو بعيونك، أو بحياة فلان، أو ها، أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بالكعبة، أو بالنعمة. هذا كله إيش؟ لا يجوز، لأنه فيه نوع تعظيم، والنهي واضح. كانوا يحلفون بغير الله فنهوا عن ذلك فنسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وأشهد من هذا في الصحيح، لكن جاء في عند أحمد في المسند الحديث المشهور: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. وجاء في لفظ على من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، على الشك، يعني كفر أو أشرك، قيل أن هذا شك من أحد الرواة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظتين، إما أن قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك. في الراوي أحد الرواة قال إيش؟ فقد كفر أو أشرك، فأو شك من الراوي. وقيل أن أو هنا بمعنى الواو، وهذا قد ورد في كتاب الله، يعني معنى فقد كفر أو أشرك يعني فقد كفر وأشرك. قال جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يتذكر ويخشى، ليس كذلك؟ قال جل وعلا تبارك الذي نعم لمن شاء أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني إيش؟ تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سرادا والقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر، يعني لمن أراد يتذكر وأراد الشكر. هذا محتمل وهذا محتمل، إما أن يكون شك من الراوي من أحد الرواة فيكون قال فقد كفر أو أشرك يعني فقد كفر، وفي أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أو أنه من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا ليس بمستبعد القول هذا أيضا. لما؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ماذا قال؟ قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال بين الرجل والشرك والكفر، فكما قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ما يستبعد أن يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني وأشرك. لكن على كل حال هذا أمر خطير جدا الحلف بغير الله. بعض الناس يقول متعود، طيب كما تعودت الخطأ تعود الصواب، ولا تكابر يا عبد الله، لا تقول خلاص أنا متعود أستمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة الذين تعودوا على غير الله أن يستمروا على هذه العادة، قال لهم اصمتوا من حال مكان حلف الحلف لا فليصمت. ما قال الصحابة والله يا رسول الله تعودنا، هل قال لهم بما أنكم تعودتم؟ هل قال إلا من كان متعودا؟ ما قال. فلما المكابرة؟ هذا موجود يا أخي اخوان، بعض الناس خلاص فهم بس انا متعود اترك هذه العاده. بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى كفاره ذاك، فقال من قال واللات والعزى وكانوا ايشخ قد اعتاد على ذلك ريثما يعتاد على الصح، قال من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. وانت هكذا كنت ممن يقول وذمتي او والنبي او والكعبه او، فعود نفسك إذا زل لسانك بعد أن عرفت الحق بادر وقل لا إله إلا الله، وإذا سمعت من يقول ذاك قل لا قل لا إله إلا الله، ولا تنهر لأن الناس مو فاهمة، الناس مو فاهمة، الناس يعني ما أن يطلب منك طلب، يعني لو سمحت بدأ يقول لو سمحت بدأ يقول هذا عطني، ولا قال والنبي كذا والنبي كذا، متعود. يمكن تنهر ما فهم إيش سامي إيش أنا إيش قلت، ها مفهم، قل لا يا أخي ترى قولك والنبي هذا خطأ، ها قل بالله عليك عطني كذا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قال أنا ما أقصد الحلف كما بعضهم مشايخ يبرر حق الناس، قال مش قاصدين أصلا الحلف، طيب قاصد أو مش قاصد، هذا اللفظ خطأ، وهل نحن نتابع ما الناس وما في قلوبهم قصدوا ولم يقصدوا؟ لا، الحلف الواو واو قسم، قل والله قل بالله قلت الله قل ورب الكعبة. بعض الناس يقول والنعمة، هذا خطأ، ايش قل؟ قل ورب النعمة، تمام طلعها مخرج، ولا لا بدأت تقول النعمة قل ايش؟ ورب النعمة. وبعضهم يقول واللي فضل هذا يجوز ولا يجوز؟ من الذي فضل هذا؟ الله، هذه لا بأس بها، لكن الله الذي تفضل بهذه النعمة، أقسم بالذي تفضل عليه بهالزاد هذا، الذي تفضل بهذا الزاد الله عز وجل. طيب هل يجوز واحد يقول وحق الله كذا وكذا يقسم بحق الله؟ ها خايفين، يجوز ولا يجوز؟ ما هو حق الله أصلا؟ قال حق الله على العباد، حق العباد على الله، صح؟ حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وعبادة العبد لله، العبد مخلوق وعمله مخلوق، ما خلق الله العباد وخلق أفعالهم. فلما تحلف بحق الله هذا أنت حلفت بإيش؟ بالعبادة اللي تقوم أنت بها، أو يقوم بها الناس، فلا يجوز تقسم بحق الله. أقسم بالله باسم من أسمائه أو بالصفة من صفاته. والأفضل من هذا أن تقسم بالصيغة النبوية، لأن بعض الناس أيضا يتفنن بالصيغ وإن كانت ليست باطلة، لأنه إيش؟ والذي كذا والذي كذا والذي كذا. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول بالله والذي نفسي بيده، ها، وأيم الله والذي بعثني بالحق، هذا أجود شيء، لأن خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الصنعاني بل إذا حلف من عليه حق. بقي نقطة. يقول أن بعضهم هؤلاء، أن بعضهم إذا أراد أن يحلف كاذبا قال والله الطالع والنازل، وإيش بعضهم يقول؟ يقول الله غفور رحيم، لو حلفت به وكذبت يعني يعفو، لكن إذا حلف بالولي الفلان وكذبت، ها، بعضهم يقول الشاور بيك. إيش معنى الشاور بيك؟ يعني يقلبك إلى مخلوق آخر. هذا الميت يعتقدون هذا أخوان، والله الذي لا إله لو يعتقدون هذا، يعتقدون أن هذا الميت تحلف به وتكذب يعمل فيك شيء، يعمل شيء، إما أن تشل يدك ولا شلل نصفي ولا تنقلب في سيارتك ولا، هذا عقيدة عندهم، يخافون من الأولياء. فبعضهم يقول إن حلفت به وكذبت والله ما يسامحك، احلف بالله الله غفور رحيم اكذب عادي، لكن تحلف بغير الله بالسيد الفلاني بالولي الفلاني وتكذب، هذا خسرت الدنيا والآخرة خلاص انتهت حياتك. لا، أما فلان من حلف به فغضبه شديد، لا ومجرب، في ناس حلفوا وكذبوا بالولي فلان ويأتون بالقصص الكاذبة هذه، وقد يكون إيش صادقا فعلا في واحد حلف بغير الله فصار له حادث، لكن من قال إن الحادث هذا هو سبب إيش؟ لأنه حلف بغير الله وكذب. ممكن واحد حتى يحلف بالله ويصير له حادث، يعني كيف؟ انتبهتم؟ يعني ليس بالضرورة إذا صار شيء معنى هذا انتقام من الله عز من هذا العبد. بعد واحد يدعو للسنة وللتوحيد بعدين صار له حادث ومات، هل يقال لأنه يدعو للتوحيد مات؟ أو أصيب بسرطان؟ اليوم ناس كثير الله يعافينا وإياكم يصاب، هل كل واحد يصيب بالسرطان معناه لأنه؟ لا. فهؤلاء ربما أقسم بعضهم بغير الله بالولي بالسيد ثم صار له حادث فتناقل القوم الخبر أنه حلف بغير الله فكذب فصار فيه كذا وكذا، هذا كله من الباطل من تلبيس الشيطان. فمن كان حالف فليحلف بالله أو فليصمت، واضح؟ طيب، بعضهم يقول إيش؟ يحلف بغير الله عز وجل ويعتقد أن الحلف بغير الله أعظم الحلف بالله، هذا شرك أكبر، لأن أصل الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك لفظي. فعادة الذين يحلفون بغير الله ما يعتقدون أن هذا المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، هذا يقع في نفوس عامة المسلمين. إذا أقسم برأس والديه أو بأولاده أو بولد فلان اللي ما عندي أغلى منه، هل يعتقد أن هذا الولد هو أعظم من الله عز وجل أو بعظمة الله؟ الجواب لا. فلذاك أهل العلم يقول الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك لفظي ولا يجوز، محرم. لكن ممكن يصل هذا الشرك خاصة عند المشركين كالرافضة إلى ما هو شرك أكبر، فإنهم يعتقدون أن هذا المحلوف به غضبه أشد من غضب الله، وربما الله عز وجل يغفر ويعفو، لكن هذا لا، إذا غضب عاد غضب. فهذا معناه يا شيخوان أنهم اعتقدوا بأن غضبه أشد من غضب الله عز وجل، ولا أحد يغضب أشد من غضب الله أبدا، ليس لله مثيل لا في غضبه ولا في رضاه ولا في عطائه ولا في انتقامه ولا في سمعه ولا في بصره، ما في حتى انتقامه، حتى غضبه، حتى سخطه أشد من كل شيء. وذاك في حديث الشواعش يقول الأنبياء يوم القيامة إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فكيف هذا يعتقد بأن الولي الفلاني هذا الميت، ها، غضب أشد من غضب الله؟ هذا يصير إيش حينئذ؟ يصير الحلف هذا إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. نعم، كمل. قال الصنعاني بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوه منه. أعوذ بالله. فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. يا سبحان الله. وهكذا كان عباد الأصنام، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله باللات، يحلف باللات صنم هذا. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك. شوف تعليق الشيخ صالح على الكلمة هذه. طيب، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. طيب، إيش يقول الشيخ صالح؟ قوله: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوه منه، أي إذا توجهت اليمين عند القاضي على الخصم المنكر لا يقبلون أن يحلف بالله، وإنما يقبلون أن يحلف بالمخلوق الذي يعبده. أعوذ بالله. معنى هذا إيش عندهم؟ أن المخلوق يحلف به أعظم من الله عز وجل. طيب، لو علمنا أن فلان من الناس، هذا المشرك، لو حلفنا بالله سيحلف ويكذب، ولنا عنده حق نريد منه شيء، طالبنا مختلس علينا غاشنا، وإذا حلفنا بغير الله سيصدق، فهل نحلفه بغير الله للمصلحة؟ ما صارت مصلحة هذه، حتى الشرك مصلحة؟ لا يجوز، لا يجوز أقول احلف بالعباس، احلف بالحسين، احلف، لا لا لا، حتى لو خسرنا ما الدنيا وما فيها ما ندعو إلى الشرك الله، إلى الشرك بالله عز وجل، بل ندعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل. نعم. قوله: فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. فعباد الأصنام يحلفون باللات والعزى ومنات وغيرها. قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا تكلمت عندهم بالتوحيد وقررت التوحيد نفروا، وهذا شيء مشاهد حتى الآن ممن يتسمون بالدعاء، تجدهم لا يريدون ذكر التوحيد وينفرون من ذكر التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إي والله، لا حول ولا قوة. قال أحد المصلين المحبين عامي، قال: أبو سعد تكفى بس خطب توحيد توحيد، خفف شوي. من أين تسرب له هذا الكلام؟ قلت: هذا كلام خطير، وش فيه التوحيد عشان خفف منه؟ أما تقرأ الفاتحة؟ فاتحة كلها توحيد، قل يا أيها الكافرون توحيد، قل هو الله أحد توحيد، آية الكرسي توحيد. فهذا المفهوم خطير جدا، ولذلك اليوم بعض الناس يقول إذا تكلمت بالتوحيد بالتوحيد بالتوحيد تنفر الناس، وإذا رديت على هالبدع وقلت السنة والبدعة خطأ خلاص. حتى قال بعضهم: نذهب نستمع إلى بعض المتكلمين أو بعض المحاضرين، رقائق ترقق قلوبنا، بس توحيد وردود وسنة وبدعة. وقد قيل مثل هذا الكلام لشيخنا محمد صالح الثيمي رحمة الله عليه، يدرس العلم تفسير وصحيح البخاري وكتاب التوحيد وبلوغ المرام، وإلا يسمع من بعضهم بلغه قالوا: يعني نحن نطلب العلم عند الشيخ، يعني الشيخ محمد الثيمين، لكن أيضا نحتاج أن نسمع بعض أشرطة فلان من الناس، يعني حتى لا تقسو قلوبنا، نلتمس ايش يا اخوان؟ يقولون الرقائق. الشيخ تعجب من هذا القول، ماذا تقولون انتم؟ وهل الكلام في توحيد الله عز وجل فيه قسوة؟ هل الكلام في توحيد الله وتعظيم الله عز وجل فيه قسوة؟ هل قراءة كتاب الله ودرس التفسير وتدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قسوة؟ وهل في موعظة أعظم من موعظة القرآن؟ وذكر بالقرآن من يخافه وعيد. إلى أين تذهبون؟ هذا كله مما أصلا أهل البدع اللي ما يرغبون أن يرد عليهم أحد هم يروجون هذا الكلام، أن الردود تقسي القلب. شنو الردود تقسي القلب؟ تذب عن دين الله، هذا يقسي القلب. والذي يفسد في دين الله يرقق القلب. راجع نفسك يا عبد الله. والله يا بعض الناس يا أخوان قصة بعد قصة، قصة بعد قصة، قصة بعد قصة، ما يأتي حتى بآية ولا حديث ولا يحسن ذلك أصلا. وقد حضرت خطبة جمعة، عفوا خطبة عيد، والله قام الخطيب بعد المقدمة خطبة كاملة كلها سجع سجع سجع سجع، إن شاء الله أني ما أظلمه، لكن لا أذكر ذكر آية واحدة من القرآن ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خطبة عيد والناس رجال ونساء، هذا خطأ كبير. قصة بعد قصة، سالفة بعد سالفة، شعر بعد شعر، إيش هذا؟ ثم يقال عن الكتاب والسنة والذب عن التوحيد والدعوة إليه ورد الشرك والبدع والفتن وتهيج الناس، هذا قص القلب. ماذا يريدون أنفسهم هؤلاء الذين أهل فساد في العقائد وفي المناهج وأهل محدثات؟ هم يروجون العامة أن هذا الكلام يقسي القلب، بينما كلامنا نحن إيش هو اللي فيه رقائق. فنسأل الله العافية، هذا مخدوع المسكين اللي يقول هذا الكلام. بل لا بد من توحيد الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وأن أتلو القرآن، قم الليل إلا قليلا، فلا تطعهم وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. هذا كتاب الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله يعني بها بكتاب الله عز وجل، وأطيعوا الرسول شخص النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وسنته بعد وفاته. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى سنته، إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وما أحدثت بدعة إلا وأماتت سنة، وما انتشر الباطل إلا وطمس الحق، والعكس بالعكس، ما انتشر الحق إلا وطمس الباطل. فهؤلاء الذين يقررون الباطل ويأتون بالأخطاء ويهيجون الناس وتكفير ويملؤون قلوب الناس أحقاد ويحزبونهم ويفرقونهم، هؤلاء الرد عليهم قربة إلى الله عز وجل، ما هو قسوة للقلب. يميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد أن يأتي واحد يقول من حقك أن تعترض على الله عز وجل، إذا رديت عليه قسوة قلب، يعني ورقة القلب أنه يقول من حقك أن تعترض على الله عز وجل. فهذا كله تشويه، تشويش من إيش؟ من أنفسها، من هؤلاء أنفسهم الذين يرد عليهم. وإلا لو قرأت كتاب الله تجد ردودا، القرآن في كتاب الله ولا لا؟ قال وما صاحبكم بمجنون، لأنه قال مجنون صح؟ ما كذب الفؤاد وما رأى، لأنه قالوا كذاب رد. قالوا إيش؟ يد الله مغلولة، رد ولا ما رد؟ هم حسالة من اليهود قالوا الكلام هذا، رد الله عليهم ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقالوا اتخذ الله ولدا، رد عليهم ولا لا؟ سبحانه، كيف ما رد الله عز وجل؟ ردود كثيرة، ما أن يأتوا بالباطل إلا ورد عليهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام رد ولا ما رد؟ كثير، بل لا يسكت عن منكر أبدا، ما يرى خطأ إلا وأنكره عليه الصلاة والسلام، بل لو سكت لكان سكته دليل على مشروعية الشيء الفلاني، ما ترك شيئا، حتى من أفعال الأطفال، واحد طاشت يده في الصحفة ويأكل بشماله قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما ترك شيء، واحد يأكل بشماله، واحد يتكلم بخطأ، واحد يظن خطأ، إلا ورد النبي عليه الصلاة والسلام كل كتاب الله وسنة رسوله ردود على شبهات المشركين الذين اتخذوا إياه من دون الله وقالوا هؤلاء يقربون الله زلفى، رد الله عليهم. الذين يقول هؤلاء شفاعة عند الله، رد الله عليهم. الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو الجنون أو أنه يعلمه بشر، رد الله عليهم. فلا يمكن أن تجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يذكر باطل ولا يرد عليه، لا باطل ولا مبطل، لا باطل ولا مبطل. هذا دين الله عز وجل، وهذا أعظم شيء يرقق القلوب. فانتبهوا لهذه الدعايات التي تنشر بين الحين والآخر. نعم. قال تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه أي من أصنامهم وأوثانهم والأشجار والأحجار إذا هم يستبشرون أي يستبشرون بذلك. هذا في المشركين الأولين، وأيضا في المعاصرين ومن قبلهم تجد عندهم هذا الشعور، ينفرون من التوحيد وذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويستبشرون إذا دعا الإنسان إلى مناهجهم وإلى مصطلحاتهم. نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات، أي هذا رجل من المسلمين جاء على لسانه ما كان عليه في الجاهلية فحلف باللات وهو الصنم في الطائف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أنه أشرك ويعود إلى الإسلام بالتلفظ بالشهادة. قوله: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه. هذا ظاهر الحديث، وأنه إذا حلف بالصنم ارتد عن دين الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالنطق بالشهادة، فدل على أنه ارتد ويحتاج إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد. والعلماء يقولون إن الحلف بغير الله فيه تفصيل، فيه تفصيل، نعم، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر، ويسمى شرك إيش؟ لفظي، نعم. أما إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله أو أشد فإن هذا شرك أكبر، نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات أن يتلفظ بلا إله إلا الله، لأن من مقتضى لا إله إلا الله أن لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا قد يصل إلى حد الكفر والشرك إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله، ولا شك أن هذا كفر وردة. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. نعم. وإذا كان هذا في كلمة واحدة، طيب، لو قال الحلف بغير الله من القسم الأول كما هو جمهور المسلمين ما يعتقد بأن هذا المحلوف به كعظمة الله أو أشد، فهل يقول لا إله إلا الله؟ نعم، لأنه أيضا إيش؟ الشرك الأصغر منافي لكمال التوحيد، فيكفره بقول لا إله إلا الله. نعم. وإذا كان هذا في كلمة واحدة قالها رجل فكفر بها وأمر بتجديد إسلامه بالنطق بالشهادة، فكيف بمن يعبد الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة فيستغيث بها وينذر لها ويدعو عندها ويقصدها ويترك المساجد؟ فهذا شرك صريح، فالحلف بغير الله صار كفرا، فكيف بالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ فهذا شيء واضح. قوله: كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، أي كما ذكر ذلك المؤلف في شرحه على بلوغ المرام وهو سبل السلام كتاب معروف، وفي كتاب له آخر اسمه منحة الغفار شرح ضوء النهار، قرر هذا أيضا على هذا الحديث وقرره هنا، فقد قرره في ثلاثة كتب له أن هذا الرجل كفر بكلمة واحدة وهي حلفه باللات، فكيف بما هو أعظم من ذلك كما سيأتي. بارك الله فيك. نكتب القدر، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.